السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. وقد كنا في المجلس الأول قد شرعنا في شرح كتاب النكاح في مقدمات باب مقدمات النكاح وشروط النكاح، ووصلنا إلى الباب المتعلق بموانع النكاح، موانع النكاح والمحللات والمحرمات من النساء، فسيكون موضوع مجلسنا هذا شرح المواد المتعلقة بذلك، ثم سننتقل إلى المواد المتعلقة بالولي في النكاح، من يصلح وليا ومن لا يصلح، وشروط الولي، وأحكام يعني أحكام الأولياء وترتيب الأولياء ونحو ذلك. سنبدأ بالمادة. كنا قد وصلنا في الدرس المجلس الماضي إلى المادة 19 والتي سنبدأ بها الآن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الباب الثالث في موانع النكاح الشرعي وبيان المحللات والمحرمات من النساء. المادة 19. يجوز للحر أن يتزوج 4 نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة. طبعا يجوز للحر المسلم، نتكلم عن الحر المسلم، الحر المسلم أن ينكح 4، يعني لا يجوز أن ينكح 5، لقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فلا يجوز نكاح أكثر من 4 نساء. ولي أمر النبي صلى الله عليه وسلم غيلانا الثقفي عندما أسلم وكان تحته 10، فقال: أمسك 4 وفارق سائرهن. وأيضا هناك حكم آخر في المادة، هل يجوز عقد النكاح على 4 في ليلة واحدة؟ رجل قال: بدي ما أسوي مشاكل، أتزوج الأولى بعدين أتزوج الثانية تسوي لي مشكلة، مين الأولى بتزوج الثالثة بتسوي لي مشكلة الأولى والثانية. قال: بريح حالي من أول ليلة بتزوج 4 فرد مرة، هل يجوز؟ نعم يجوز، رغم أنف النساء. نعم يجوز أن يتزوج الإنسان وبعقد واحد. كيف؟ قال: الأربعة نساء بوكل واحد، يعني هو بيخطب 4 نساء، الأربع نساء بوكل واحد، بيقولوا له كل، يعني كل النساء يقولن لهذا الرجل الوكيل: وكلناك في أن تزوجنا من فلان. فبيجلس مع الزوج هذا الرجل البطل أعانه الله، فيقول له: زوجتك موكلاتي الأربعة فلانة وفلانة وفلانة فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله، ويقول على المهر الفلاني كذا، ويقول: قبلت، منتهى القصة، ويصبح مؤهلا بأربعة نساء بارك الله فيه وبأمثاله في هذه الأمة المحمدية. ماذا بعده؟ المادة 20. اشترط بصحة النكاح أن تكون المرأة محلا له غير محرم. محلا أصح، محلا في محلا، يعني تكون المرأة محل لإيش؟ يعني كنا ركن النكاح شو قلنا؟ الإيجاب والقبول. بس بصير إيجاب وقبول على أخته؟ على عمته؟ لا، يعني يشترط إذن هذا الركن، لكن الشروط إيش؟ أن يقع الإيجاب والقبول يوافق محلا. ما هو المحل؟ يعني امرأة تحل تزوج ابن بنت عمه، محل أم لا؟ تزوج امرأة أجنبية خالية عن نكاح، خالية عن نكاح وخالية عن عدة، يعني هي امرأة إما عزباء غير متزوجة وهي أجنبية عنه، ليست محرمة عنه، لا حرمة مؤبدة ولا حرمة مؤقتة كما سيبين الآن، وأيضا ليست طبعا متعلق، لم يتعلق بها حق الغير، اللي هو حق مثلا امرأة متزوجة مطلقة. حتى المطلقة هل يجوز نكاح المطلقة وهي في العدة؟ قلنا لا يجوز. فشو قال المادة؟ يشترط ماذا؟ يشترط بصحة النكاح أن تكون المرأة محلا له غير محرمة على من يريد التزوج به. نعم، وليس من شروط، هنا أسجل نقطة، لم يشترط أهل العلم كافة، بل انعقد الإجماع الصحابة والتابعون والتابعين وإجماع السلف على أن نكاح الصغير والصغيرة جائز وصحيح. ما أحد من علماء السلف ولا الصحابة، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة، وهي رغم أنف القوانين العربية وغير العربية. اليوم القوانين العربية تحدد سن الزواج، وأوصلت سن الزواج في آخر التعديلات إلى سن 18، حتى ما تقول لا يجوز نكاح الصغيرة ويقولوا للعلماء من وين جبتي هالقول، قالت يشترط أن تكون بالغة. إيش بالغة؟ من قال من أهل العلم، من الأئمة الأربعة والخمسة والأئمة العشرة والمبشرين بالجنة وصحابة النبي، من قال منهم لا يجوز يعني نكاح الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة باطل؟ نعم، لو جاء اليوم يثبتوا نكاح رسول الله ما ثبت عنا بالمحاكم أو عند القوانين الوضعية، بقول لك لازم يكون سن البنت كم؟ 18. وبيبروا ذلك انه سن البلوغ 18، وبالتالي هي ما هي بالغه. اول شيء، من قال لك ان نكاح الصغيره باطل؟ ثاني شيء، من قال لك ان سن البلوغ 18 يحيل بعض القوانين الجرباء بجهل مدقع تحيل ذلك الى الحنفيه؟ من اين اتيتم؟ قال نعم، هناك روايتان عند ابي حنيفه، عند الحنفية قال سن البلوغ 18. من قال هذا الكلام؟ قال نعم، تفضل أرونا النصوص. قال تفضل، عرضوا علينا نصوصا تفيد أن من لم يثبت بلوغه أم لم يبلغ بالعلامات، بلغ يعني رجل أو بنت، طبعا البنت تبلغ بماذا؟ علامات بلوغ البنت، قال الحيض والحمل، أي الحبل، الحيض والإيش؟ والحمل. أما الذكر الولد الصبي أو ما علامات البلوغ؟ الإمناء والاحتلام والإحبال. طيب ولد سنه 14 سنة تزوج بنت عمرها 13 سنة وحملت منه، بالغ لما هو بالغ؟ أنا جدي كان عمره 6، كان عمره 18 سنة، عنده 5 أولاد، لسه في القانون لسه ما أبلغت، وهي ما بسبت زواج، ساعتها شو؟ عنده 5 أولاد والسادس على الطريق. سبحان الله على الجهل، كيف حتى لا يغرونك ويدلسون عليك؟ نعم، العلماء انتبهوا، سن البلوغ العلماء، وهي قضية جوهرية ضرورية، أقول جازما إجماع السلف، إجماع السلف على أن نكاح الصغير والصغيرة جائز بدلالة السنة والإجماع وكتاب كتاب الله عز وجل. يا شيخ، واللائي يئسن، شو قال الله عز وجل؟ واللائي يئسن من المحيط من نسائكم، من المحيط من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني عدة الصغيرات إذا طلقنا فعدتهم كم؟ صغيرة لم تحيض، لم تحض بعد، وعدتها كم؟ 3 أشهر. أنترك كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقول بعض المتفرنجين والمتغربين الذين يريدون إرضاء الغرب. 18 سنة يعني لا تعترف الدول الإسلامية للأسف بنكاح من كان سنها تحت 18 سنة أو 17 سنة، أو يقول لك هي ليست بالغة أصلا تحيد دون سن البلوغ. طيب سن البلوغ كيف؟ ما الذي قال فيه؟ هل اختلف العلماء في أن المرأة إذا حاضت أو حبلت أنها صارت بالغة؟ هل اختلف العلماء في ذلك؟ هي مغالطة أخرى. مغالطة الأولى يدعون أو لا يعترفون بنكاح الصغيرة، ثم يشترطون، أول شيء يشترطون لنكاح البلوغ، وهذا خلاف الإجماع والكتاب والسنة وكلام السلف. اثنين أيضا يجعلون سن البلوغ بعد ما اشترطوا إيش؟ اشترطوا البلوغ لصحة النكاح، جعلوا سن البلوغ كم؟ 18 سنة. هذه مصيبة أخرى. يعني المصيبة الأولى أنك أنت قلت يا أخي أنا أرى عدم جواز نكاح، وهذا أمر طبعا خلاف الإجماع وباطل وهذا شأنك. لكن الشأن الآخر أيضا رفعوا سن، من أجل ماذا؟ من أين؟ يعني هل اختلف أهل العلم على أن الذي إذا نكح ذكر أنثى وحملت منه، هل اختلف أحد من أهل العلم بل من أهل العقل إن كان عندكم عقل، هل اختلف أحد أنه بالغ يقطع ببلوغه؟ ما رأيك أن القوانين الوضعية التي شوهت الفقه الحنفي وشوهت وتدلست تقول لا، هذان صغيران في نظر من؟ في نظر القانون. سأرد على نقطة يقول لكم أنتم الحنفية عندكم سن البلوغ 18 سنة، نقول لا 15، قال لا 18 هي إحدى الروايتين. نعم طيب، من الذي يحكم عليه بالبلوغ بالسن؟ من هو؟ قال العلماء الذي لم يبلغ بالعلامات، يعني الذكر صار عمره 15 سنة وما احتلم، ما طلع ما احتلم، والبنت صار عمرها 15 سنة وما شو وما حاضت. فالعلماء في عندهم جمهور أهل العلم قال بلوغ الصبي والبنت الصبية إن لم يكن بالعلامات فبالسن إن لم يكن يحكم ببلوغهم حكما 15 سنة. في عند أبي حنيفة روايتين، عنده إيش؟ رواية 15 ورواية كم؟ 18. لمن لم يبلغ بالسن؟ قال البنت 17 والذكر 18. طبعا هي رواية، الفتوى على الرواية الأولى 15. فلهوى في النفس عند المقننين شو عملوا؟ أول شيء اشترطوا البلوغ وهذا خلاف الإجماع. اثنين تجاوزوا أن من بلغ بالعلامات فقد صار بالغ. الرجل شو 18 سنة يا شيخ؟ سيدنا أسامة قاد جيشا عمره 16 سنة، جيش عندك في القانون اسمه صبي. قلت لك يعني قديما كانوا يزوجون الغلام وعمره 15-14 سنة، لسنة 18 يكون عنده كم ولد؟ تذا. فشو عملوا؟ أخذوا من هذا القول سن شو؟ 18. وهذا بطلان على بطلان على بطلان. طب من ليش عمل القوانين هيك هاللفة والدورة والتدليس؟ من شان يرفعوا سن الزواج محاربة لزواج الصغيرات. قال 18 سنة صغيرة، 16 سنة صغيرة، اليوم أم 15 و16 و17 و18 صغيرة، هاي صغيرة، هاي تفتح أربع بيوت. والآن المطالبات في الدول العربية لتعديل سن الزواج إلى كم بتريد؟ البنت 25 سنة، توجه هناك لتغيير سن، لا تتزوج البنت قم إيش حتى تكتمل وتصير أهل تفتح بيت بعد ما يكون صار عندها 20 عشيق. نعم وبكون أفسدت في المجتمع. والشاب 35 سنة. عند الحنفية كان صار جد أبو جد عفوا، لأنه عند الحنفية ولا 25 سنة قد يصلح أن يكون جدا. فانتبهوا إلى هذه النقطة، أردت أن أقف عندها ولن أستطرد كثيرا، فالمسألة لها ذيول وشجون، فنكتفي بهذا القدر في هذا التنبيه المهم لما نصت عليه. والأسف هذا جرت عليه القوانين العربية، القانون المصري والأردني والسوري والعراقي، وكلهم يدورون في هذا الفلك، رفع سن الزواج والاعتماد على أقوال في المذهب ليس تطبيقها بالصورة التي يرونها. تفضل. يعني حتى أنبه القانونيين أيضا، اليوم القانونيين المحامين اللي بيقول لك سن البلوغ 15، هاي كلمة خطأ. سن البلوغ مو 15 سنة، مو 15 سنة. سن البلوغ إذا لم يحصل بالعلامات يكون بالسن، أما إذا حصل بالعلامات فهي أقطع من السن، لأنه البلوغ بالسن بلوغ حكمي اعتباري ظني، أما البلوغ بالعلامة فهو قطعي. يعني انتبهوا لهذا الموضوع حتى في كل شيء، في المعاملات يقول لك إيش، طيب هذا ما بلغ عمره 15 سنة أنا أرد بيعه، أرد إيش تصرفه. يا أخي عمره 14 سنة ومتزوج وعنده ولد أو زوجته حامل وأجرى معاملة، هل يعد هذا قاصرا؟ هو في نظر القانون قاصر، ما دام ما بلغ سن 15 سنة فيعد قاصرا، وهذا من أبطل الباطل. تفضل. المادة 21، أسباب تحريم القسمان، مؤبدة ومؤقتة. فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع، والمؤقتة هي الجمع بين محرمين، والجمع بين الأجنبيات زيادة على أربعة، وعدم الدين السماوي، وتطليق ثلاثة، وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة. أيوه، إذن في عندي أنا قسمين من المحرمات، محرمات مؤبدة، وهن المحرمات بسبب النسب والرضاع والمصاهرة والرضاع، الآن سيفصل فيهم. والمحرمات المؤقتة عدد منهم 5 أنواع. الأولى الجمع بين محرمين، الأخت أخته والأخت والزوجة زوجة وعمتها والزوجة بأختها وزوجة خالتها، واضح؟ اثنين الجمع بين أجنبيات أكثر من، يعني الخامسة عنده شو هي، حرمة مؤبدة لمؤقتة. ليه سمينا الجمع بين الأختين مؤقتة؟ لأنه إذا ماتت زوجته يجوز أن يزوج أختها، إذا طلق المرأة وانتهت عدتها يجوز أن يأخذ الثانية. اثنين الخامسة أنا إذا مزوج أنا أربعة، الخامسة محرمة علي، حرمة مؤبدة أم مؤقتة؟ لا مؤقتة. إذا طلقت إحدى النساء الأربعة وانتهت عدتها أو ماتت بأخذ الخامسة. الحالة الثالثة عدم الدين السماوي، كل امرأة لا تدين بدين سماوي، يعني ليست لا تؤمن ب ليست يعني ملحدة صابئة مجوسية، هذه كما تعرفون الله عز وجل قال ونساء الذين أوتوا الكتاب، حلو الأكثر، هي ماي من أوتي الكتاب دين غير سماوي، محرم علي حرمة مؤقتة حتى تؤمن بدين سماوي، إما بالإسلام أو بغيره، أو بدين سماوي بدين النصرانية أو بدين اليهودية. الرابعة تطليق الثلاث، من طلق امرأته طلاقا ثلاث مرات، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بها فلا تحل له، أي تحرم عليه حرمة مؤقتة حتى تنكح زوجا غيره، طبعا حتى تنكح زوجا آخر فيموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها، بعد ذلك إيش تحل لي، لأنه ليس منها مؤبدة مؤقتة، لأنه ممكن ترجع لي لكن بشرط معين. تفضل. والخامسة تعلق حق الغير بنكاح أو عدة، يعني امرأة متزوجة، متزوجة، هاي المرأة المتزوجة محرمة علي؟ نعم. حرمة مؤبدة أم مؤقتة؟ مؤقتة، حتى يطلقها زوجها أو وتنتهي عدته أو يموت عنها، تمام. وأيضا كل امرأة معتدة الآن من عدة طلاق أو عدة وفاة هي أيضا محرمة علي حرمة مؤقتة حتى تنتهي عدتها، هذه حرمة مؤقتة. إيش لتعلق مين؟ طلقت ثلاث طلقات ومات جوزها، مات زوجها، مات في تعلق. قلنا بالطلاق في تعلق حق مين؟ حق الزوج، وإن كان طلقها، لكن الرحم ملعون من سقى ماؤه زرعة غيره، قد يكون حامل تزوج أنت بعدين يجينا ولد ما نعرف هذا لمين، صح؟ طيب إذا كان وفاة حق مين؟ حق الأقرباء، الزوج كنت وزوجة ابن تزوج وهي في العدة يؤدي إلى، قلنا لكم في الدرس الماضي يجوز خطبة المرأة المعتدة من عدة وفاة تعريضا لا صريحا لحق الأقرباء، أما المرأة المعتدة من عدة طلاق لا يجوز خطبتها لا تعريضا ولا تصريحا لحق الزوج. كيف أنا طلقت زوجتي ثلاث مرات وحرمت عني وهي بالعدة، بيجي شخص بيدخل لعنده وبيخطبها وجيب له ورود وبيجيب له قد يسبب استفزاز وقد اتهمه بالتواطؤ، انت افتعلتي مشاكل مشان شو تطلقيني او طلقك وتروحي تجيبي شو، فهذا يغر ايش في صدر الزوج البغضاء. تفضل. الآن سيفصل، انتبه هنا الآن بدأ بالتفصيل، هدول المحرمات الثمانية، ثلاثة مؤبدة وخمسة مؤقتة، محرمات من النسب مصاهرة رضاع، تمام. سيفصل الآن من النسب، من هو المحرمات من النسب؟ أعطيك مختصرة بعدين تشرحها. الأصول الفروع، طبعا الأصول من الأصول، من الأصول الدرجة الأولى، درجة أولى الآباء، ما هيك؟ الأمهات. أولاد مين أولادهم يكونوا؟ يعني الدرجة الأولى من الأصول وفروعهم وإن نزلوا، يعني مين درجة الأولى من الأصول؟ الأب والأم، الأم، الأب والأم إذا كان امرأة أبوها أمها، لا الآباء وإن علوا، تمام تمام. وبالنسبة وفروع فروع الدرجة الأولى من مين؟ من الأصول، الأصول الأب، مين فروعه؟ شو بكونوا لي؟ الأخوة أولاده نبصير بحلولي. وفروع الدرجة الأولى من الإيش؟ من الأصول. أما الدرجة الثانية الجد، فروعه مين؟ شو بكون فرعه لجدي؟ عمي. فروعه فروع عمي بحلولي اللي بحرمه علي؟ لا بحلولي، بجوز أتزوج بنت عمي. فصار عندي نظرية، حط هيك في تصورك في عندك طبقة فوقك، طبقة الهنن، طبقة الآباء، طبقة الأولى من الأصول، فروع الأصول كلهن إيش؟ محرمات علي. الأصول درجة الأولى من أصول وفروع أصول، كذلك الدرجة الثانية من الأصول وما فوقها هن إيش؟ هذه الطبقة محرمة، جدتي وأم جدتي محرمة علي أم لا؟ والجد وأبو الجد مو محرم على البنت؟ طب فروع؟ قال دون فروعهم، دون فروع إيش؟ فقط محرم عنهم شو؟ الطبقة الأولى من فروعهم، طبقة فقط لإيش؟ شو فروع الدرجة الثانية؟ الأعمام والعمات محرمات علي أم لا؟ طب فروع الأعمام والعمات والأخوال والخالات، الرجل مصر يتزوج لا عمته ولا خالته، صح؟ لكن بنت عمته وبنت خالته بزوجها لا؟ بنت عمه وبنت خاله بزوجها أم لا؟ إذن فروع الطبقة الثانية فروع الفروع، بس الفرع الطبقة الفرع الأول فروع أخرى. أما الفروع الإنسان نفسه فمهما نزلنا فهن محرمات على الذكر، يعني أولاد بناتي وبنات بناتي وبنات بنات بناتي وأولادي وبنات أولادي وبنات بنات أولادي وهكذا. أما الإخوة، الأخوة فالفرع الإيش؟ الأول فقط، يعني الأخوي أولاد إخوي يجوز أتزوجهن؟ لا. وفروع الإخوة أيضا وفروع الأخوات، أنا بكون شو بكون؟ إما عام وإما خال، صح؟ تفضل. يعني قال الله وعمامكم وعماتكم وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، مو هيك؟ ما هيك؟ نعم تفضل. نعم. نعم أحسنت، فروع الدرجة الأولى، أحسنت. نعم تفضل. يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت، وابنته وبنت ابنته وبنت ابنه وإن سفرت. نعم. وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفرت. نعم. وعمته وعمة أصوله. عمة الأصول، نعم، لأنه قال وعماتكم وخالاتكم، يعني عمم، فكل عمتي وعمة والدي وعمة مين؟ جدي وخالتي وخالة أبي وخالة أمي، كلهن إيش؟ محرمات علي، حرمة مؤبدة. كمل. وخالته وخالة أصوله. وخالة أصوله، نعم. وتحل له بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوات، وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر، يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال، ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات. نعم، يعني كما قلنا في الرجل، أنا بقول بنت عمي أختي إيش يكون بيحرم يحلها، ابن عمي يحلها، ما هيك؟ وهكذا. تفضل. المادة 23، يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها. هنا تقلنا إلى محرمات سبب المصاهرة اللي تشمله، وسيتكلم عن الربائب، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. وفي قاعدة عند العلماء إذا نستذكره، لأنه أكيد حاضرة عندكم، قال العقد على البنات شو؟ يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يعني أنا عقدت على بنت وبعدين بعد ذلك ما كتب لنا التوفيق، عقدت ما دخلت، طلقت البنت طلاق قبل الدخول، هل لي أن أتزوج أمها؟ الجواب لا. العكس، عقدت على الأم ولم إيش؟ أم أرملة وعندها بنت صبية، عقدت على الأم، بعد ما عقدت على الأم بدأ لي أنه أخذ البنت، ليش أخذ الأم؟ فطلقت الأم، هل يجوز لي أن أتزوج البنت؟ قال نعم. متى يحرم علي؟ إذا لا، الأم مجرد العقد لا يحرم، إذا دخلت بالأم أيوة يحرم علي إيش؟ البنت، أنه شو صارت البنت؟ ربيبة، والربيبة اشترط لحرمة الربيبة علي إيش؟ التي دخلتم بهن. أما البنت إذا دخلت في البنت، أنا عقدت على البنت ودخلت في البنت، يعني تم النكاح، هنا إيش؟ يعني ما دام بمجرد العقد تحرم عليها هي الأم، مجرد الدخول صار إيش؟ خلاص باب إيش؟ بقوله. أيضا شغلة تانية حتى تنتبهوا إليها، عند الحنفية يفسرون النكاح بالوطأ، قالوا النكاح حقيقة في الوطأ لا بالعقد، تمام؟ يعني عندهم قاعدة خالفوا فيها الشافعية، أنه تترتب أحكام الحل والحرمة تحريم بالوطأ لا بالإيش؟ بالوطأ، مجرد الوطأ تترتب الأحكام. سنجد الآن، فمسألة من زنى بامرأة دون عقد، تمام؟ ومن اختلى بامرأة دون عقد، ماذا هل يرتب عليها أحكام وآثار العقد؟ عند الحنفية قالوا نعم، كما سنجد في المواد القادمة. يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وهو مشتهى وهي مشتهى. يعني إذا طبعا الشرط الحنفية العلماء، وهذا قول الجمهور على فكرة، يعني شرط العلماء الحنفية أنه حتى تحرم الربيب علي يشترط أول شيء شو؟ الدخول، تمام؟ وأن يكون الدخول في حالة أن يكون الطرفان الزوجة اللي هي الأم والزوج اللي تزوج الأم إيش؟ مشتهيين. طبعا سن الشهوة طبعا 5 سنين لا يعد مجتهد، وتسع سنوات يعد إيش؟ مجتهد. بين 5 و9 في خلاف، في خلاف هناك. والصحيح أن سن الاجتهاد هو 9 سنوات فما فوق، وسن المراهقة 12 سنة. إذن اشترطوا أنه يتزوج الأم ما تكون صغيرة. كيف تتكون صغيرة وعندها بنت؟ تصورتموها المسألة؟ قال إذا واحد تزوج بنت صغيرة، بنت صغيرة وطلقها قبل البلوغ أو قبل الاشتهاء، تزوج وعمره 7 سنوات، فهذا دليل أنه زواج الصغيرة مو حرام. شمتوا زواج القاصرات وتسونا إياها جريمة؟ نعم، خلي يركزوا على الجرائم الأخرى اللي عم تصير بين المتزوجات والقصص الثانية. تزوج بنت عمرها 5 سنوات أو 6 سنوات وطلقها بعد إيش؟ قبل أن تبلغ. طبعا دخل بها، دخل بها، قلنا الدخول بالبنات يحرم الأمهات. نعم، العقد على الدخول بالأمهات يحرم مين؟ البنات. بعد ما طلقت زوجت بعدين، بعد ما بلغت تزوجت واحد ثاني وجابت منه بنت وأراد هو أن يتزوج البنت، هاي شو اسم البنت؟ ربيبة لمين؟ ربيبة؟ نعم، لأنه الأم غير مجتهد، فله أن يتزوجها، وهذا يستثنى من وربائبكم اللاتي في حجوه، وهي لم تكن في حجرها. أما إذا كانت مجتهد يعني تجاوزت 9 سنوات، بلغت 9 سنوات، فهنا تحرم عليه هذه البنت إذا جاءت بها بعد طلاقها من الأول أو مات. نعم، ذكر وهو مجتهد إيه؟ لا، هي الأم والبنت، المراد بذلك الأم والبنت. تمام، تفضل. سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد، نعم، لكن دخل بها وهو غير مجتهد، دخل بها بمن؟ بالأم، يدخل وهو غير مجتهد أو هي مجتهد أو ماتت قبل الدخول، أو طلقها ولم يكن دخل بها، نعم، لأنه شرطت الآية ماذا قال الله عز وجل؟ زرت التي دخلتم بهن. نعم، وتحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد الصحيح عليها، نعم، لم يدخل بها. وزوجة فرعه وإن سفل، زوجة فرعه، زوجة ابنك الكني، متى تحرم؟ تبهوا، واحد كتب كتابه على بنت وترك، أجا أبوه قال مدام ترك ابني ليش ما بتجوز أنا؟ بمجرد العقد أم بالدخول هون؟ لا، بمجرد العقد. وتحرم عليه قراءة. وزوجة فرعه، نعم، نعم، وأصله وإن على ولو لم يدخل بها بالنكاح الصحيح. أيوة، ولو لم يدخل بها، والدي عقد على امرأة ثم تركها لم يدخل بها، هل يحق لي أن إيش؟ خلاص يحرم، تحرم علي وإن لم يدخل بها، كما قلنا العقد على البنات يحرم، يعني نفس القاعدة تطبق. تفضل. هذا ذكر في شيء متفق عليه، نعم، عمر الاشتهاء في سن متفق عليه 5 سنوات، وفي سن 5 سنوات إنه غير مجتهد، وتسع سنوات مجتهد، من 5 إلى 9 فيه اجتهاد. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. إيه نعم، معناته أحسنت، وزوجة أصله صح. نعم. المادة 24 يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزنيته وفرعه. أصل مزني يعني زنى بامرأة، هل يجوز أن يتزوج؟ قلنا إيش؟ الدخول بالبنات، بل العقد على البنات إيش يحرم؟ الأمهات. هون ما عقد عليها، رجل حصل زنا بينه وبين امرأة، حصل زنا، جريمة معروفة، هذا ثم أراد أن يتزوج أمها، هل الزنا يرتب نفس الأحكام التي يرتبها العقد عند الأحناف، نعم، وهو ما اختارته المدونة، نعم، يعني كأنه تزوجها، بل عند أبي حنيفة أشد من ذلك، من اختلى بامرأة خلوة صحيحة أو نظر إلى داخل فرجها حرمت عليه أمها أو بنتها ونحو ذلك. أكمل. قصة تانية، خايفنا بالحارة هذيك. يعني نظر فرجها في قصة تانية، لا مو نفس الحكم، لا تفضل. يعني كأنه تزوجها، كأنه تزوجها. ولا تحرم عليهم أصولها وفروعها. نعم. المادة 25، كل ما يحرم بالقرابة والمصاهرة يحرم بالرضاع. الله تقل للمحرمات بالرضاع، وكونه كون المدونة أفردت بابا للرضاع بابا خاصا، فلم يفصل هنا في الرضاع. يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة أيضا، ما استثناء بعض الحالات ستذكر في باب الرضاع. طيب. إلا ما استثني من ذلك في باب الرضاع. نعم. المادة 26، لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته التي في عصمته ولا أخت. هنا انتقل، لوين انتقل؟ المحرمات المؤقتة. أول شيء بدأ بشو؟ الجمع بين محرمين. أيضا هنا قاعدة نستخلص قواعد، كل محرمين لو افترض أحدهما ذكرا لم يحل له أن يتزوج بالآخر، فيحرم الجمع بينهما في عصمة رجل واحد. تمام؟ يعني أختين، لو افترضنا الأخت الثانية ذكر، هل يجوز زوج أخته؟ لا. لو طيب المرأة وعمته، لو افترضنا أن المرأة عمته ذكر، شو بيكون؟ عمه، مو هيك؟ هل يجوز العم أن يتزوج؟ لا. فإذا لا يجوز جمع بين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. تفضل. لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته التي في عصمته. نعم. ولا أخت امرأته. ليش قال التي في عصمته؟ عزمته. إذا ماتت أو طلقها وانتهت عدتها يحل له أن يتزوج أختها. شوف، ولا أخته مؤتدته. تفضل. ولا عمة أحد منهما. نعم. ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها. ولا بنت أخي أحدهم أفتى رجل سأله بدي يتزوج عمة مرته، فسأل أحد الجهلة قال له يعني، فأفتاه بالجواز، فلما رجع بعد ما تم الزواج وثبته وثبته في المحكمة، فاكتشفوا أنه هاي إيش، كيف عمته، فحضروا الشيخ قال وأن تجمعوا، قال أنا مضبوط، بس قلت له ما يحطوا مع بعض، زو حطوا مع بعض، أنا شو دخلني، أنا قلت له شو، لا تحطوا مع بعض. الله قال وإن تجمعوا بين الأختين، ممنوع الجمع، تحط كل وحدة ببيت، هذا هو الجهل. تفضل. فإذا ماتت المرأة المانعة ووقعت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ زال المانع، وإذا زال المانع عاد الممنوع. تفضل. وجاز له بعد انقضاء عدتها أن يتزوج أختها أو غيرها من محارمها المتقدم ذكرهن. نعم، ذكرنا وضحنا. بعد المادة 27، يحرم نكاح زوجة الغير ومعتدته قبل انقضاء عدتها، سواء كانت معتدة لطلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد أو وطئ بشبهة. لا يجوز النكاح المعتد، وقد فصلنا ذلك، إن كان معتد من طلاق فلا يجوز النكاح خطبتها أصلا، والنكاح عليها يعد. فإذا اختلفنا في الخطبة إيش، فنكاح أولى. أما النكاح لا ينعقد أصلا، يعني إنسان خطب امرأة مطلقة، خطبها صراحة حرام، صح أم لا؟ ولكن إذا عقد عليها، عقد على امرأة ليست محلا للنكاح، لتعلق حق الغير به. ولو رضي الزوج قال رضي الزوج، قال يا أخي روح تزوجها والله يهنيك فيها، لا، هذا هناك حق لله تعالى. تفضل. المادة 28: يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثة حتى طلقها هو حرة امرأة، طبعا نتكلم اليوم عن الحرائر، طلقها ثلاثا إيش؟ حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح طبعا ثلاثا بمعنى قد حكم وقضى القاضي بأن الطلاق هذا هو الطلاق الثالث البائن، تمام؟ حتى تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا، لا حكما، يعني يدخل فيها حتى تذوق أسيلته ويذوق هو أسيلتها. أما يكتب الكتاب مثل قديما يقول لك التيس المستعار، فقط أخي بقول له والله في عنا رجال مطلق مرته، رحنا سألنا كل المشايخ ما دبروا له فتوى، طبعا ما دبروا فتوى لأنه صار مفتي الطلاق الثالث بعد المئة، لأنه أكيد لو مطلق ثلاث مرات كان دبروا له فتوى، بس الثالث بعد المئة أو بعد الألف ربما دبروا فتوى. فشو كان يعملوا أولي؟ الله يعفي عننا ويغفر لهم، فيجيبوا إيش يعملوا؟ يقول لك بدأ نكتب كتاب على وإيش، تكتب كتاب وبطلقه، يعني أجوا بدون يكحلوها أيضا إيش، لا يجوز، لا تحل أصلا. فجبنا شخص قلنا له أخي في عنا رجال وبدك تعمل معروف، تكتب كتاب على المرأة إيش وبعدين بطلقه ثاني يوم مشان ترجع على مين؟ قال لا، حتى تذوقي وسيلته، لازم يحصل بينات وطؤ، شو وطؤ؟ يوجب الغسل، يوجب الغسل حتى تحل للأول، مو ما تحل فورا، حتى يطلقها، بجوز ما بده يطلقها، بجوز خلاص عجبه الوضع والأمور تمام، حتى يطلق طلاق براحته وتنتهي عدته أو يموت عنا الثاني، ترجع للأول وتحل له، والله أعلم. تفضل. نعم. المادة 29: يحرم نكاح الحامل الثامن نسب حملها. لأنه هنا أيضا نفس المعنى، تعلق حق الغير، الحامل امرأة طلقت وهي حامل، مات عنها زوجها وهي حامل، هل يجوز نكاح الحامل؟ لا يجوز. لكن هنا الحنفي يقول لك إذا الحمل حلال مو من زنا، لأن الحمل من حلال يثبت نسبه، ما هيك؟ شو قال؟ يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حمل. نسب الحمل إذا ثابت، يعني شو يعني ثابت نسب الحمل؟ يعني الحمل من نكاح صحيح لا من سفاح، لأنه الحمل من سفاح لا يثبت به النسب، كما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر ما له ولد، له الحجر. وبالتالي إذا زنت المرأة لا يثبت نسب الصبي من أبيه، لكن ينسب لمن ينسب؟ لأمه، لأن البنوة يعني الولادة تثبت بالولادة، بالإيش؟ بالولادة بالنسبة للأم، أي ولد ولدته فهو إيش؟ ابنه، تمام؟ أما النسب لا يثبت إلا بالعقد، إلا بالعقد، وهون ما في عقد، في وطئ، نعم، الوطئ هذا حرام، الولد للفراش، مين صاحب الفراش؟ العاقد له فراش؟ الزاني له فراش؟ ما له فراش؟ قال صلى الله عليه وسلم للعاهر الحجر، اللي له فراش اللي إيش؟ كتب كتاب عقد صار له فراش، هذا بيثبت له شو؟ النسب. فأي امرأة حامل من نكاح صحيح لا يجوز العقد عليه. أما إذا كان أما إذا كان الحمل من زنا هل يجوز العقد عليها أم لا؟ قال يجوز، ولا يجوز له الدخول أو وطئها، لأنه ليش ما يجوز وطئها؟ حتى تضع حملة، لأنه كما جاء في بعض الآثار ملعون من سقى ماءه زرع غيره، حتى ما نعرف بكرة بجوز هي حامل وسعتها بالشهر الأول، فبعد ما بيجي الولد بصير في هناك إيش؟ اختلاط في الأنساب. تفضل. ويصح نكاح الحامل من الزنا ولا يوطئ. طبعا كلمة نكاح يعني عقد يعقد عليها، لكن ولا يوطئها الزوج حتى تضع حملها ما لم يكن الحمل منه. ما لم يكن الحمل منه يعني هو الزاني وهو أراد أن إيش؟ أن يتزوج. نعم. المادة 30، من له أربع نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح خامسة حتى يطلق إحدى الأربع. نعم. ويتربص حتى تنقضي عدته. يتربص يعني ينتظر. العوام شو بيقولوا؟ الرجال في عليه عدة؟ لا، ما عليه عدة، ما اسمه عدة، ما حدا سوى عدة. بدك تسويها هيك تحزورة حزيرة ما في إشكال، لكن ما اسمه عدة. الرجال ما ببرك بالعدة، الرجال ما هو مرأة. المرأة هي تعتد في البيت. بعدين العدة مو فقط انتظار، العدة هي مكث المرأة في البيت وعدم خروجها وعدم التزه. هناك في أشياء مترتبة. أما زوجه إيش؟ يتربص. كيف يتربص؟ أي ينتظر، بس بيطلع من البيت وبيحكي على التلفون وبيشيل وبيمشط شعره وبتعطر. يعني مو تسمي له يا عدة تبركه بالعدة. قلتك إيه صحيح، والله كلامه صح. خلص وتخلي يصير زلم يصير أربعة وشو بده بعدين؟ تفضل. المادة 31، يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب منزل بس سواء كن ذميات أو غير ذميات، مستأمنات أو غير مستأمنات مع الكراهة. إذن يجوز نكاح الكتابية مع الكراهة. ليش مع الكراهة؟ لأنه المحصنة من المؤمنات خير له. امرأة بتخاف الله وبتعبد الله، بتوحد الله وبالصوم وبالصلي وبتطيع الله وبتعرف قال الله وقال رسول الله، أليست أولى من امرأة تشرك بالله؟ بل إن المسلمة الأعزب إذا خير بين امرأتين إحداهن أكثر تقوى ودين من الأخرى استحب له أن ينكح الأولى ويكره له أن ينكح الأخرى مع قدرته على الأولى. قال له عليك بذات الدين تربت يداك. فما بالك إذا كان يستطيع أن ينكح المرأة المسلمة فيترك المرأة المسلمة يذهب إلى المرأة المشركة الكتابية. قل الله عز وجل أحل، نعم، لكن إيش؟ فمن الذي يستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فيما ملكت أيمانكم فتياتكم. يعني في هناك الجواز نعم على الإباحة، لكن في ترتيب تشو ترتيب للأفضلية، خاصة اليوم. أيضا قصة ثانية، اليوم إذا ازداد الخطر من نكاح مين؟ نكاح غير المسلمة. اليوم خاصة في الغرب، الناس اللي راحوا على ألمانيا وراحوا على كندا وأوروبا، أوروبا هي يعني لا تعتمد النصرانية كدين للدولة، دينه هو العلمانية والإلحاد. نصرانية عندها حبستها في الكنيسة، والرجل إذا تزوج امرأة في أوروبا لا يتزوج نصرانية، يعتبر حاله يتزوج نصرانية، لأن قوانين الغرب الكافر، قوانين الغرب الذي خرج على الإسلام على الدين على النصرانية، بل خرج على الفطرة، يجعل ولاية يجعل القوامة لمن؟ لا يعطي للزوج حق القوامة، بل إن الأولاد في أوروبا إذا ولدنا الأولاد ولدنا من امرأة غربية يكون لمن؟ حق الولاية للمرأة. يعني هنا قطع بأن الأولاد سيولدون ويعيشون في دين غير دين أبيهم، بينما أجاز الله عز وجل لأن القوامة بيد من في الشريعة الإسلامية؟ بيد رجل. الرجال قوامون على النساء، بينما في الغرب النساء قوامون على الرجال. لا، هنا يختلف الحكم، نقول لا، لا يجوز لك، يحرم أن تتزوج بامرأة غربية إذا كانت قوانين هذا البلد تفرض عليك أن تكون القوامة للمرأة وحضانة الأولاد للمرأة ودين الأولاد دين المرأة. لا تستطيع أن تأمره بتعاليم الإسلام، ولا تضيع أن تدخله في الإسلام، ولا أن تأمره بطاعة الله. بل كنتم تعلمون اليوم الناس في الغرب في أوروبا في كندا ونمسا والدول الهي التي هاجروا إليها صاروا يلزمون بالانخلاع عن عقيدتهم أو عن شريعتهم أو عن حتى تعاليم دينهم. أما تسمعون كيف يمنع الأب من إلزام ولده بأي إلزام شرعي أو اجتماعي؟ بقول لك ليس لك حق أنك تأدب ابنك ولا تضربه. ضربت الولد مع أن الله عز وجل وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قال مروا أبنائكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها 10 سنين. إذا ضربت الولد بياخذوا منك الولد وبينزعوا منك وبحطوه بعائلة أخرى كافرة أو مشركة ما بهم، قد يحطوا لك في عائلة مثلية فيها مسوان مع بعض أو رجال مع بعض أو عائلة فاجرة ما بهم. أنت مالك ولاية على ابنك يا شيخ، بل مالك ولاية بموجب أنظمة تلك الدول، مالك ولاية على بنتك إذا صار سن 12 سنة لا يحق لك أن تقول لابنتك وين رايحة وين جايك. طيب هون في الإسلام أصلا ما بيزوج البنت إلا مين؟ أبوها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا تنظر أنه والله الإسلام أجاز الزواج بالنصارى، فالزواج مو هدول النصارى في شروط أجاز إذا كان على شرط الإسلام أن يبقى الرجل رجلا والزوج والمرأة امرأة، ويكون للزوج ما له في الإسلام وللمرأة ما لها. أما أن يكون العقد قائما على مخالفة الشريعة الإسلامية فلا، وألف لا. تفضل. فإذا أسلمت انتهت القصة، يعني إذا أسلمت انتهينا من هذه المشكلية. خذ ما صفى ودعنا كذب. إذا أسلمت انتهينا من هذه الإشكالية، ننتقل لإشكالية أخرى. يعني كل صارت مثل باقي المسلمات، وإذا أردت أن تنكح امرأة مسلمة أكيد حتصفر بذات الإيش الدين، ترك يأخذ قرايبه ابن عمه يعني الله بعث له. لكن نحن عم نتكلم على مشكلة بقاء على دين الشرك أو دين النصرانية أو اليهودية. أما دخوله في الإسلام فهذا ينقلنا إلى مسألة أخرى. تفضل. طب لا يجوز الزواج، طبعا هدول القسم الأول أهل الكتاب. القسم الثاني الوثنية، شو هو الوثني؟ من هو يعبد شيئا من دون الله، يعبد الأصنام، يعبد الكواكب، كل وثني. وثن يوجد وثن يعبده بوزا وزرادشت وكونفوشيوس والسيخ، يعني يعبدون البقر، يعبدون البشر، يعبدون والمجوس هم عباد النار. أما الصابئة، من هم الصابئة؟ فيها قولان، يعني اختلف أبو حنيفة مع الصاحبين بين أن يكون الصابئة هم عباد الكواكب كما قال الصاحبان، أو يكون الصابئة هم من أتباع داود عليه السلام. هنا ماذا فعلت المدونة؟ قالت الصابئة خرجت من هذا الخلاف، فماذا قالت؟ الصابئة الذين قالوا يعبدون إيش الكواكب، مدام يعبدون الكواكب ولا يؤمنون بكتاب، إذن فسرت الصابئة بمن يعبد الكواكب خروجا حتى يزيح الخلاف، حتى ما يتسأل بعدين شو يعني الصابئة. إذن فسرت المدونة الصابئة بمن يعبد الكواكب أخذا بقوله الصاحبين، ولا يؤمنون بكتاب حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجوسي قال سنوا بهم سنة مجوس العرب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. صح، فالمجوس يسن بهم في غير الأكل والنكاح سنة أهل الكتاب. تفضل. الباب الرابع في الولاية على النكاح، لأن انتقلنا إلى الولاية، من هو الولي ومن يزوج المرأة من الأولياء. تفضل. الفصل الأول في بيان الولي وشروطه. المادة الثالثة والثلاثون، يجب أن يكون الولي حرا عاقلا بالغا مسلما في حق مسلم ومسلمة. يعني يكون الولي نعم يكون حرا ليس عبدا عاقلا عاقلا ليس مجنونا، أنه المجنون لا يعرف المصلحة، ليش ليس عنده أهلية الاختيار الأصلح لمين؟ للبنت. مجنون قد يختار لها واحد لا يصلي، وبالغا ليس صغيرا، ولي صغير لا يصلح، ومسلما ليس كافرا في حق مسلم، ولو فاسقا يتجوز ولاية الفاسق عند الحنفية، يعني أب فاسق يرتكب. والفسق كما هو تعرفون يعني إما الإصرار على الصغائر أو فعل الكبائر، ولكن ما دام في دائرة الإسلام، ما دامت الولي ليس مشهورا يعني بسوء الاختيار، مشهورا بسوء، إنما هو فاسق بنفسه، هو رجل الفاسق بنفسه، يعني يشرب الخمرة فاسق، لكن ليس كافرا، يتعاطى فاسق، لكن إذا كان مشهورا بسوء الاختيار فهذا يعد كالمعتوه والمجنون. المشرك خلص، المشرك خرج عن، لا يجوز، لا يكون وليا. تفضل. المادة الرابعة والثلاثون: الولي شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من الكبار غير المكلفين، وليس الولي شرطا لصحة نكاح الحر والحرة العاقلين البالغين، بل ينفذ نكاحهما بلا ولي. الحنفية أجازوا، الحنفية كما معروف أجازوا نكاح المرأة الحرة البالغة بشروط، ستأتي الشروط، بشرط الكفاءة ومهر المثل، تمام؟ لكن الصغير والصغيرة يعني دون سن البلوغ، فقالوا يشترط لنكاح الصغير والصغيرة إيش؟ الولي. فشرط الولي إذا كانت الزوج أو الزوجة صغيرين، نعم، أو كان الزوج صغيرا فاشترط إنكاحه أن يكون الولي. أما المرأة أو البنت البالغة العاقلة المكلفة فلا يشترط، يجوز لها أن تزوج نفسها دون ولي، وهذا مذهب الحنفية كما، لكن بشروط، شرط الحنفية بذلك شو؟ الكفاءة والمهر المثل كما سيبين. ويعني مستدلة الحنفية بعموم الآيات الكثيرة التي جاءت ونسبت النكاح، فلا تعضلوهن أن ينكحن إيش هن، أن ينكحن أزواجهن. فالآيات القرآنية دائما إيش، وأنكحوا الأيام منكم وغير ذلك. تفضل. البلوغ تكلمنا في البلوغ، مدام قال بالغة خلاص ما في عمر، ما إشر ما هو شرط، لا هذا قول الحنفية، وهو عليه يعني القوانين اليوم، الأحوال الشخصية التي هي مستمدة من الشريعة الإسلامية ومن المذهب الحنفي، يعني جرت على هذا المذهب أصلا، مع أن نحن دائما يعني في عرفنا وفي واقعنا لا نفتي الناس بفتوى الحنفية كي لا يتجرأ البنات ويخالفنا أمر الأولياء ويتزوجنا بغير مهر المثل أو بغير الكفء، خاصة أن الطبيعة والواقع الاجتماعي اليوم يقتضي، خاصة مع الشيوعي الاستهتار وعدم الانضباط بالأحكام الشرعية وعدم والبعد عن دين الله عز وجل، وبشيوع وسائل التواصل التي يعني أوصلت وسهلت الوصول إلى الرذيلة وكذا، فينبغي التشديد والأخذ في جانب الأعراض وجانب تحصيل الأعراض بما هو إيش، وبالتالي لا يعني نترك الأمر نحن لي يعني في هذا الموضوع، بحيث هذا مسألة مستقرة عند الحنفية يعني لا يستطيع أن نتجاوزها. نعم، قال العلماء يعني تكلموا في ذلك، الحنفية لهم كلام طويل في ذلك، يعني قالوا وجمعوا بين الأدلة، وأن هذا الكلام يعني لا يخصص عمومات القرآن الكريم، نعم، وقالوا بضعف هذه الحديث، يعني طعنوا في بعض رواياتها وطعنوا في أسانيدها، ولا نكاح لم يقولوا أنه باطل، قالوا فيه كلام يعني، وهكذا في شرح طويل لكن نحن ما دمنا ضمن المدرسة الحنفية والمذهب الحنفي وهذا مدونة لن نتشعب إلى مخالفات المذاهب الأخرى. نعم الجمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا بأن النكاح لا يكون إلا بولي سواء كانت الزوجة صغيرة أو بالغة للأدلة ذكروها أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها في نكاحها هو باطل ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل الأدلة التي ذكرتها. أما الحنفية فاستدلوا بالعمومات التي أفادت عندهم القطعية التي لا يعارضها الأدلة التي ذكرها الجمهور ولكل دليله. لكن كما قلت اختيار القوانين الأحوال الشخصية واختارت مذهب الحنفية في أحكام الزواج بالعموم وسرت على هذا القول في موادها. يعني نفس القصة. نعم صح. يعني المغني نقل كل المذاهب نقل قد قال إنه هذا أحد قولي أهل العلم. نعم شو طبعا الله هون إذا كان القانون طبعا ما الحمد لله رب العالمين إحنا ما يعني هذا السن غير مطبق لدينا لكن في القوانين التي أو في المحاكم تطبق هذا السن طبعا تعد البنت تحت سن 18 وشو تعد عندهم صغيرة وبالتالي من ينكحها من ينكحها وليها. لا يعني هل يجوز أن يزوجها أم تقصد أنه هل يشترط لها الولي؟ يعني هل يجوز تزويج امرأة ناقصة العقل؟ طبعا المرأة ناقصة العقل هو كل النسوان ناقصات عقل ودين كمان مو بس عقل. إذا تقصد نقصان الجنون أو العتة نعم المرأة المجنون البالغة والمرأة المعتوها حكم الصغيرة بزوج الولي يزوجها الولي. هل يجوز أن يزوج الولي بنته إذا كانت مجنونة؟ يعني يجوز إذا الزوج رضيان قلنا له هي البنت في عندها خفة بعقله وافق الرجل يتزوج امرأة مجنونة لا خلاص يجوز النكاح. وافق يتزوج امرأة عاجزة معاقة يجوز أم لا يجوز تزويج المعاقة؟ وافق مهم إيش الزوج يوافق على امرأة لا تبصر عمياء امرأة لا تسمع امرأة صماء لا تتكلم يجوز على أن يعلم الزوج أنه أنا بتزوج مين بتزوج امرأة بهذه الصفات. فضل المادة 35 الولي في نكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحكم. الولي من هو الولي؟ انتقلنا إلى بعد شروط الولي واشتراط الولي في ترتيب الأولياء. عند الحنفية أوسع المذاهب على الإطلاق في ترتيب الأولياء وتوسيع درجة الولاية. هم يجيزون يعني ولاية التزويج ليس فقط في جانب الذكور بل حتى من الإناث كما سنجد. إذا البنوة عند الحنفية مقدم على الأبوة يقدم الابن على فيقدم الابن ثم ابن الابن وإن سلم ثم الأب ثم الجد الصحيح وإن علم. جد الصحيح غير جد الفاسد. جد الصحيح هو من جهة الأب الجد الفاسد من جهة الأم عشان يميزوا. طبعا كلمة فاسد مو يعني سيء يعني حتى يميزوا الفقهاء بين الجدين فأطلقوا على الأول جد صحيح وعلى الثاني جد فاسد. فالجد من جهة الأم اسمه جد فاسد جد من جهة الأب جد صحيح. فعند الحنفية البنوة أولا البنوة ثم الأبوة وإن على إيه كمل ثم الأخ الشقيق يعني الأخوة. نعم ثم الأخ لأب أنه يعني يقدم جهة الأب على جهة الأم. أما الأخ لأم، أخ الأم هذا إيش؟ من أصحاب الفروض، مو من أصحاب العصبات، يعني مو من العصبة. نعم. ثم ابن الأخ الشقيق. ابن الأخ الشقيق. ثم ابن الأخ لأب. ثم العم الشقيق. ثم العم لأب. ثم ابن العم الشقيق. ثم ابن العم لأب. ابن العم لأب. نعم. ثم ولاء عداقة، فولي المجنونة في اتجاه ابنها وإن سفت دون العين عند الاجتماع. نعم. ولي المجنونة في النكاح ابنها. في النكاح ابنه. نعم. وإذا نعم إذا اجتمع الابن والأب فالابن. ننتقل إلى التوسعة الأكثر. تفضل. إذا لم يكن عصبة تنتقل. ما كان في عصبة. مثل ما بيجينا اليوم بعض الحالات في كذا امرأة كل أقربائها العصبات غير موجودين، وحصل ذلك بعد الزلزال، زلزال شباط، بعد حالات القصف، حالات التهجير والنزوح، الناس يعني تشضت، قد لا تجد للمرأة لا أبا ولا ابنا ولا أخا ولا عما، طب من يزوجها؟ تفضل. تنتقل ولاية النكاح للأم. للأم هذا عند الحنفية يجوز، يعني خلافا للجمهور. أيوة للأم. ثم لأم الأب. طبعا عند فقد من؟ عند فقد الولي من العصبات تنتقل إلى الأم. ثم للبنت. يعني في جهة الأم، جهة الأمهات تقدم الأم على البنت بخلاف جهة الذكور. تفضل. العصبات. ثم لبنت الابن. بنت الابن. ثم لبنت البنت. نعم. ثم لبنت ابن الابن. نعم. ثم لبنت بنت البنت. نعم. وهكذا. وهكذا يعني. نعم. ثم للجد الباقي. يعني الحفيدة بتزوج مين؟ ستة. وهكذا. تفضل. نعم. لا لا قد تكون مجنونة. طيب الآن ستأتي إلى حالات وهي صغيرة. الآن يبدأ هو يسرد لك منظومة كاملة، حالات حاجة البنت للولي. حالة تكون مجنونة، معتوها، أصابها جنون. نعم أحسنت. لكن إذا كانت صغيرة، ما لا بنت إلى مين؟ سيذكر لك المسألة الآن. نعم تفضل. ثم للجد الفاسد، ثم للأخت الشقيقة. ثم للجد الفاسد، ثم للأخت الشقيقة. ثم للأخت الأب. نعم. ثم لولد الأم. ثم لأولادهم. ثم لباقي ذوي الأرحام. نعم. أعمادي، ثم أخوالي، ثم خالاتي، ثم بنات أعمامي، ثم أولادي بهذا الترتيب. نعم. وهذا طبعا هذا عند الحنفية، إذا انعدم الولي من العصبات انتقلت إلى جهة الأم كما بين في هذا الترتيب. ينتقل إلى الولاية، تنتقل إلى الإمام أو الحاكم. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. المادة 37، السلطان ولي في النكاح لمن لا ولي له. ثم القاضي الذي كتب له بذلك في منشوره. نعم. يعني إذا عدم الأولياء عند الحنفية، عدم الأولياء يعني كل الذين ذكروا في المادتين السابقتين لم يوجد منهم أحد، العائلة كلها راحت. تنتقل ولاية إلى من؟ إلى السلطان. من السلطان؟ الإمام، الحاكم، الخليفة، الأمير المؤمنين، أو من ينوب عنه. اليوم القاضي الذي يقضي في المحاكم هو نائب عن من؟ السلطان، لأنه القضاء من مهام السلطان، فينيب عنه القاضي. من أي قاضي؟ قال الذي كتب له ذلك. اليوم في عنا في القضاء اسم القاضي الولائي أو القاضي الشرعي، اللي هو قاضي الأحوال، قاضي الأحوال الشخصية. يعني ما بتروح بزوجة، مين زوجة؟ مو قاضي المعاملات. كلمة القاضي هنا من؟ مو قاضي المعاملات، ولا قاضي الجنايات، ولا قاضي الجزاء، ولا قاضي المظالم. يزوجها من؟ يزوجها القاضي الذي ولي ولاية التزويج، اللي هو مسمين احنا اليوم القاضي الشرعي، وهو احد نوعي قاضي الاحوال الشخصية. يعني بتروح على المحكمة، محكمة الاحوال الشخصية، وهناك قاض ينظر ويزوج البنات الذين لواتي ليس لهن ولي. فماذا بالثامنة والثلاثين؟ ليس للوصي أن يزوج اليتيمة واليتيمة مطلقا. ليس الوصي أن يزوج اليتيمة واليتيمة مطلقا. الوصي ليس له ولاية تزويج، الوصي له ماذا؟ له ولاية، ولاية له على المال، وصيته على المال، موعد التزويج. الوصي الأب، وصي الأب، وصي الجد، وصي القاضي، هذا ليس له وزاية ولاية تزويج. نعم تفضل. وإن أوصى إليه الأب بذلك، وإن أوصى الأب قال له يا أخي أنت وصي على أولادي بعد ما متت، إذا متت أنت وصي، هذا اسمه وصي الأب، يجوز. لكن ولايته عليهم بماذا؟ يقوم على شؤوني شؤون الأموال. أما التزويج فإن كان هو قريبا، يعني كان عما. نعم تفضل. ما لم يكن قريبا أو حاكما يملك التزويج، ولم يكن ثم من هو قريب. صحيح. نعم. المادة التاسعة والثلاثون، لا ولاية بالنكاح ولا بالمال لمسلم على مسلم إلا إذا كان سلطانا هنالك. لا ولاية للكافر على مسلم، ولا للمسلمين على، يعني اثنين، لا مسلم على كافر ولا كافر على مسلم. نعم. إلا إذا كان إماما أو سلطانا فهذا مسألة أخرى، يعني إمام مسلم وفيه تحت في من رعايا من هم غير، فتكون ولايته من باب الولاية العامة. نعم. وللذميه الولاية في النكاح والمال على الذميه مثل، نعم بين بعضهم. نعم. ماذا تتبعون؟ لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط أهلية، فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة ولا يبطل تزويجه بعود إثمار الأقرب. وكذا إذا كان الأقرب غير أهل للولاية جاز للأبعد أن يتولى تزويج الصغيرة. طبعا هنا يذكر مسألتين، الأولى أن الترتيب هذا ترتيب لازم، فالولاية للأقرب لا للأبعد، إذا وجد الأقرب والأبعد لمن تكون الولاية؟ الأقرب، وليس للأبعد أن يزوج مع موجود، يعني الأخ ليس له أن يزوج مع وجود الابن أو الأب وهكذا، فإن زوج فلا يلتفت إلى تزويجه، ليس له ولاية أصلا مع وجود من. لكن ذكر مسألة أخرى، الولي الأقرب مسافر غائب مفقود معتقل سجين أو ما عنده أهلية التزويج مجنون، إيش ذكرنا في شروط الولي؟ الحرية والعقل والصلاحية، الإسلام والصلاحية، صلاحيته يعني عنده إيش؟ حسن الاختيار. فإذا كان الولي الأقرب موجودا وصالحا للتزويج هو الذي، كان غائبا مين بزوجه؟ كثير بنات هون، والد معتقل ولا يوجد من الأولياء إلا الإخوة، أو الإخوة غير موجودين، يوجد مين؟ الأعمام. يجوز للأعمام أن يزوجوا إيش؟ البنت، البنت. نعم. إذا جاء الغائب قال ليه زوجتوا بنتي؟ بنتي ليه زوجتوها؟ لأنك كنت غائب، أنا بدي أفسخ النكاح، ليس لك ذلك. تفضل. طبعا ضمن الشروط التي ستأتي إن شاء الله. المادة الواحدة والأربعة، إذا عطل الأقرب وامتنع من تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية تزويجها. يعني حالة العضل، انتبه، غير حالة الفقد. عضل يعني امتنع عن التزويج لسبب ما، هذا السبب قد يكون معقولا مشروعا وقد يكون تعنتا، صح أم لا؟ ما الذي يفصل؟ ما بيجي الأبعد، يعني الـ الأخ بده ما يزوج أخته والأب غير موجود، فما بيجي العم بزوجه، ليش بده ما يتزوجها؟ مين لو بتنتقل الولاية هون في حالة العضل؟ فإن اشتجروا، شو قال سيدنا رسول الله؟ فالولي أو السلطان ولي من لا ولي له، تنتقل للسلطان. ليش انتقلت للسلطان؟ لأن قد يكون عضله أو منعه إيش محقا في منعه، فلا يكون عاضلا. تفضل. بل يزوجها القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن العاضل، ولو كان أبا الصغيرة إذا تحقق القاضي أن امتناعه كان بغير السبب المقبول وأن الزوج كفؤ لها والمهر مهر بنتها وليس لأحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصا عليه في منشوره. يعني هنا أنت سويتها جملة مستأنفة هي معطوفة وإن كان العاضل أبا البنت ما دام النكاح إيش؟ ما دام الزوج كفؤا والمهر مهر المثل. نعم. فإن كان المهر دون مهر المثل فلا يعد عاضلا ولا يجوز للقاضي أن يزوجها. يعني ليش بدك من الزوجة؟ قال له بده يعطيها مهر دون مهر المثل لا يزوجه هذا القاضي لأنه هنا يكون الأب لا يكون الأب هنا إيش عاضلا. نعم. المثل الثاني والرابع إذا استوى وليان في القرب اثنين أخوة اثنين أبناء استوى وليان في القرب اثنين عمام. نعم. فأيهما تولى النكاح بشروطه الجاز سواء أجازه الآخر أو لأنه أيضا لأنه ننتظر موافقة الجميع ما دام أحد مشكلة إنه هون أنت ما بتتزوج بحياته. أيهما عقد النكاح ينعقد وإن كان الولي الآخر غير راض هذا عند السادة الحنفية وهو خير وأحسن من قول بعض الفقهاء أنه إذا اشتجروا في وكانوا في رتبة واحدة فيحال الأمر كالحالة التي قبلها وهي أن السلطان لكن هنا سنضطر إلى لجوء أي خاصة أن كل عائلة لها لأن اليوم الاشتجار الاختصام للسلطان ليس أمرا يعني آثاره ليست جيدة يعني بنت كل ما جاءها زوج وأخوته وبعدين ترفع عليه فالصحيح أنه إن زوجها أحد الأولياء وكان من أهل التزويج صح نكاحها. تفضل. المادة الثالثة والأربعون لا يجوز للحاكم الذي له ولاية النكاح أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من أصوله وفروعه للتهمة لأنه هو وكيل وتعرف الوكيل والنائب لا يشتري لنفسه ولا يبيع من نفسه صح ففي تهمة هون لأنه هي يتيمة وفي ليش في تهمة هون أين التهمة لأنه بدي أعطيها مهر ما دام لي زوجة من نفسه ايش الطبع ايش يدفع الى يدعو الى ايش تبخيص المهر يعني ما يعطيه الايش بينما لو يجيه واحد غريب ممكن يعطيه 10,000 دولار هون مهما كانت جميله وتستاهل ما حيسخى يعطيها شو المهر الذي يعطيها الاجنبي. نعم او الذي تستحقه. تفضل. الوصي موجود بل هو قصدي الأب مات خلاص الوصي ايش نعم تمام اذا اعتبرناها وكاله تبطل الوكاله بالموت واذا اعتبرناها وصيه فالوصيه على المال لا تستضمن ولايه التزويج. ماذا نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما. نعم لا سيتكلم على نقطة مهمة جدا في نكاح الصغير على ولاية الإجبار وولاية الاختيار. تفضل. طبعا بشروطه انتبهوا إلى بشروطه ولاية الإجبار تكون للأب والجد بشروطه جبرا وما يحق به الآن سنتكلم ولو كانت طيبا ولو كانت أيوة المعدوه والمعدوهة والمجنونة شهرا كاملا في الصغير والصغيرة يعني المجنون والمجنونة شهر لمدة شهر يعني اللي بجن شهر يعتبر شو يعتبر مجنون حكم وحكم الصغير. نعم. المادة الخامسة والأربعون إذا ولي الأب أو الجد بنفسه نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من غير المكلفين ومن يلحق بهما أي بالصغير والصغيرة يعني المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة صار عندي ستة هؤلاء كلهم للأبي والجد عليهم ولاية إجبار، يزوجونهم. نعم. وكان غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقا. مجانة يعني مجون، مأخوذة من المجون، يعني ليس ماجنا ولا فاسقا. يعني إذا كان الأب أو الجد يعني ليس معروفا بالمجون والفسق وسوء الاختيار، له ولاية الإجبار، يعني يزوج. نعم تفضل. لزم النكاح بلا خيار كما بعد البلوغ، ولو كان النكاح بقطن أو بغض فاحش زيادة في المهر الذي دفعه الصغير ونقصا في مهر الصغيرة، أو كان الزوج غير كفن لها والمجنون انتهت. يعني عيد المادة، لأنه الفواصل ضروري، وإن ليست استئنافية. يعني يصح العقد نكاح الأب والجد السالمين من الفسق وسوء الاختيار، وليس للمزوج الولد أو البنت الحق الفسخي، وإن كان يعني مهما كان المهر قليلا أو كثيرا. الزوج كفؤا أو ليس كفؤا؟ طيب ليش؟ قال لوفور شفقة الأب والجد. يعني هذا الحكم خاص بمن؟ الأب والجد. يعني أب وجد بيرمي بنته غالبا، أب يعني يشفق على ابنته وعلى حفيدته إيش؟ شفقة غالبة، هذه تنفي عنه تهمة. فلم نجعل للبنت بعد البلوغ خيار تروح عند القاضي: أنا والدي زوجني وكنت صغيرة والآن بلغت وأريد أطلب فسخ النكاح، لا تسمع دعوة. بينما لو زوجها غير الأب أو الجد، طبعا هنا عم نحكي وهي إيش؟ صغيرة، لأنه متى ما بلغت قصة تانية. زوج مثلا الأخ، يشترط في زوج الأخ ماذا؟ الكفاءة والمهر المثل. بلغت لها أن تفسخ طلب حق فسخ النكاح إذا اختل شو؟ أحد الشرطين. إذن فرقنا بين الأب والجد وبين، فالأب والجد لم نشترط الكفاءة، لا هو الأصل لازم الأب يختار له، لكن نقول ليس لها حق الفسخ إن وجدت أن الزوج ليس كفأ لها وأن المهر أقل من المثل. هاي النقطة الجوهرية. إن زوجها من غير كف إن صح. تفضل. إن كانت صغيرة طبعا. والمجنونة إذا زوجها ابنها الذي هو وليها بغض فاحش في المهر أو بغير كف لزمها النكاح. نعم. ولا خيار لها بعد إفراطها. نعم. وإلا لو فتحنا الباب هذا، ليش يكف؟ الشريعة حافظت على استقرار إيش؟ العائلات، خاصة ما بين الابن والأب. قال له أنت ومالك لأبيك، تمام؟ فيعني حرصت دائما الشريعة أن تكون علاقة بين الأب والابن مستقرة، يعني تعلوها الاحترام والتقدير وعدم المخاصمة. يعني المخاصمة اليوم نفتح باب، كل ما بلغت البنت تروح لعند الإيش؟ القاضي: أبوي زوجني من 5 سنوات وأنا كذا، اليوم حتى إيش؟ حيفسخ لها نكاحها، لكن شو؟ حيؤدي إلى إشاعة يعني النزاعات. قالت أجزت، وجاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي زوجني من أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. قالت أجزت ما فعل أبي، أجزت ما فعل أبي، لأني أردت أن أعلم النساء ليس لأوليائهن عليهن سبيل. يعني بعد ما قال رسول خلص، مدام أبوك زوجك وأنت مالك، طبعا هي غير ليست الصغيرة، تمام؟ امرأة زوجة وهي كانت إيش؟ بالغة. فجاءت عند رسول الله رد نكاحها، قال خلص أنت الآن مخيرة، تريدي أفسخ لك نكاحك؟ قالت لا، اترك ما فعل أبي، أجزت. يعني الأب يبقى له إيش؟ بس أردت بس أعرف إنه هل للأب أن يجبرني على الزواج من ابن عمي؟ قال لا سيدنا رسول الله، لا ما له حق، لكن أتو مدام تم الأمر خلاص. تفضل. ماذا السادسة والأربعة؟ لو كان الأب أو الجد مشهورا قبل العقد بسوء اختيار مكانة وفسقة وزوج صغيره أو صغيرته بضرب فاحش في المهم أو بغير كفر فلا يصح النكاح وفسقا. نعم، بغير كفر، تمام. يعني طبعا هنا ينعقد النكاح لكن لها حق وإيش؟ نعم. لا ينكح النكاح أصلا. نعم، لكن إذا زوجه وتم الدخول إيش نعمل؟ نعم. المادة السابعة والأربعون، إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد ولا بالفاضل فلا يصح النكاح أصلا بغير كفء أو بغضن فاحش في المهر، ويصح بالكفء وبمهر ولكل منهما إذا لم يرضى النكاح ولو بعد الدخول تمام. بعده. تمام. إذن هنا ماذا رتب على عدم الصحة؟ ترتب إذا تم الدخول، طبعا العقد الغير صحيح صار اسمه عقد شو؟ فاسد. قبل الدخول كلا شيء، بعد الدخول له أحكام يستوجب الفسخ. توضح شلون؟ فلما قال لك الولي لا يصح نكاحه أصلا لا يعني أنه باطل، لا يعني أنه إيش، وإلا اعتبرنا الدخول إيش ذا، ما قالوا بذلك، ما وزنا. إذن هو إيش استوجب، فبالدخول يعني إذا دخل بها وأجازت يبقى مستوجبا أو يستحق الفسخ إذا طالبت إيش البنت. فهنا بالنسبة للأب إذا بلغت البنت أو بلغ الصبي وقالوا تزوجني بمهر أكثر مهر المثل، يطلب حق الفسخ، يطلب إيش الفسخ من القاضي، القاضي يفسخ. نعم. المادة الثامنة والأربعون، أما غير عند المادة القبلة، إذا كان المزوج مزوج الصغير أو الصغيرة غير الأب والجد ولو القاضي فلا يصح النكاح أصلا بغير كفء أو بغض فاحش في المهر. نعم. ويصح بالكفء وبمهر. نعم. ولكل منهما إذا لم يرضى النكاح ولو بعد الدخول خيار فسخه بالبلوغ أو العلم به بعده. نعم، يعني ولكل منهما طلبوا إيش؟ طلب الفسخ إذا كان كما قال. طيب ما دام قال طلب الفسخ معناته العقد انعقد، لما انعقد لم يرد بالشرط هنا شرط الانعقاد، تمام، إنما هو شرط إيش؟ شروط الصحة وليس من شروط الانعقاد، لأنه ما دام قال ولكل منهما طلب فسخه والفسخ يرد على العقد الفاسد المنعقد. تفضل. المادة الثامنة والأربعون، إذا بلغ الصغير والصغيرة واختارا فسخ النكاح الذي باشره غير الأبي، لأنه قلنا الأب والجد ليس لهما ليس للبنت والصبي إذا بلغا إلا إذا كان بغير مهر المثل أو بغير الكفل، ولو بغير مهر المثل غير الكفل. قال مو هيك؟ نعم. أيوة إذا كان، أيوة أحسنت، إذا كان الولي نعم معروفا بالمجانة أو الفسق وسوء الاختيار. نعم. فهذه الحالة مجون الولي الأب والأم، الأب والجد إذا كان ماجنا أو فاسقا أو سيء الاختيار صار حاله كحال من غير الأب والأم، كحال الأب غير الأب، فسقطت عنهم ولاية شو؟ ولاية الإجبار، وصاروا مثله مثل مين؟ مثل القاضي والأخ والأخت. وبالتالي هنا إذا زوجها الولي وهو متصف بهذه الصفات وأقل مهر المثل أو بغير الكفؤ، فإذا بلغت البنت أو إيش علمت بالحال فلها طلب الفسخ. نعم. لزمهما يرفع الأمر إلى الحاكم. أيوة. فسخ النكاح إذا لم يوجد مسقط للخيار. نعم. إذا لم يوجد، يعني شو قال؟ إذا بلغوا عرفوا إنه نحن تزوجنا، شيء مبين ما في إشكال، يعني كيف يعرف؟ ليش ما قلنا ينفسخ العقد تلقائيا؟ ليش؟ لأن هذا الأمر تقديري أم مقطوع أم ظني أم قطعي؟ تقدير المثل، مهر المثل، وتقدير إنه هذا كفل أو مو كفل، أمر قطعي؟ لا، ظني. قد القاضي يقول لا يا بنتي هذا الزوج شو موقفه؟ يا أنا دكتورة، أنا تخرجت من الجامعة، أنت وقت الجوازك كنت تلعبي مع الأولاد، وانت وقت كنت تزوجك انا صرت دكتور وهلا زوجني وحدة جاهلة وزوجك كنت بتلعب مع الاولاد بالبسكليت والكلام. يعني كان في كفاءة، الكفاءة مو الان، الكفاءة عندما زوجك، زوجك من بنت عمك او زوجك من وقت تزوجك كانت وضعك جيد. يعني فتحتاج الى شو؟ الى حكم مين؟ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. تفضل. فإذا مات أحد الزوجين قبل أن ينسخ الحاكم النكاح، انتبه، هيب أيوة يعني أيوة، ويلزم كل المهر للمرأة أو لورثتها، يعني يبقى العقد كأنه صحيح حتى القاضي. ما قضى القاضي، رفعت الدعوة من هون، توفى الزوج ترث منه أو توفت هي يرث منها، وكأن الأمور إيش؟ هذا حفاظا على استقرار الأسر. وإلا نجعل دائما الحالة مضطربة وفي أي وقت يهدد عقد النكاح بالفسق، لا، الأولى تصحيح العقود ما أمكن. تبي، وهي قاعدة موجودة عند الحنفية في عقود المعاملات وعقود أنكاح، تصحيح العقد أولى من فسخه. تصحيح العقد أولى من فسخه. اليوم أنت قاضي أحوال شخصية، أجاك واحد تزوج بزواج، إذا وجدت لهذا العقد وجها يصح به فأمضه. والله زوج المرأة، زوجت نفسها قبل الدخول أو بعد الدخول؟ بعد الدخول، خلاص احكم بصحة ليش؟ لأنه هو جرى على وجه صحيح لأهل العلم. قبل الدخول أجوا يثبتوا النكاح عندك، قل لي يا بنتي وين وليك؟ لسه ما صار في دخول. أبوك موجود؟ لا والله أبوي ما موجود. في أخوك؟ نعم، خلي يجي أخوك إيش يعقد له كذا. أما ثم الدخول والمرأة حامل، لا، نكاحك باطل. وأيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن ولي، هون إيش سعود عم تعمل أنت؟ بدك ترجع لورا كثير، بدك تخرب، يعني بدك تخرب العائلة. نكاحها، أقول لك أيها القاضي، جرى على وجه صحيح من أهل العلم أم لا؟ انت عم تحكم في جل احكامك، 99% من احكامك من من من, من القانون اللي عم تحكم فيه هو مذهب الحنفي، فليش عم تتشدد في هذه الجزئيه؟ نعم، تفضل. الماده 49، الزوجه التي لها خيار الفسخ بالبلوغ اذا بلغت وهي بكر واختارت فسخ النكاح، ينبغي ان تبادر باختيار نفسها وتشهد على ذلك حال البلوغ كانت عالمة بالنكاح قبله أو عنده، أو حال علمها إن لم تكن عالمة به وقت الدخول، فإن سكتت عن اختيار نفسها مختارة عالمة بأصل النكاح يبطل خيارها بالسكوت، ولا يقبل عذرها إذا اعتذرت بجهلها الخيار أو الوقت الذي يكون لها الخيار به. ومتى أشهدت على اختيارها نفسها ساعة بلوغ أو ساعة علمها بالنكاح فلا يضر تأخيرها رفع أمرها إلى الحاكم، بل تبقى على خيارها وإن طال الزمن ما يوجد منها ما يدل على الوقت. نعم، يعني حيث ثبت للمرأة الخيار، فرقت المجلة المدونة بين المرأة البكر الذي زوجها غير الولي أو الولي قلنا الإيش الفاسق، أو غير الولي المجبر زوجها، فلها حق الخيار. لا يترك لها حق الخيار يعني بعد ما تبلغ ويصير عمرها 50 سنة تقول له أنا بدي أفسخ النكاح الآن. ليش؟ لأنه هنا إيش في عندك؟ استقرار العائلة. متى ما علمت بالإيش؟ متى ما بلغت أو علمت بالنكاح، علمت به، عليها أن تشهد، تقول تعالوا أنا أشهدكم أنه أنا أبلغت اليوم أو علمت بالنكاح أنه والدي أنه فلان وفلان زوجاني أو فلان زوجني وأنا غير موافقة، وترفع أمر للقاضي. أما إذا علمت أو بلغت سن النساء ولم تعترض سكتت، كيف ينظر إليها؟ قال كما نظرنا إلى مسألة التزويج. البكر لا تنكح البكر حتى تستأذن والأيم حتى تستأمر. فهنا مجرد سكوتها يعد موافقة، لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. يطبق نفس القاعدة هنا. هلا المادة اللي بعدها تذكر حالة مين؟ الثيب. هي ثيب يعني زوجت دون سن البلوغ، وطلقت ثم زوجها مين؟ زوجها أحد الأولياء غير المجبرين، وثم بلغت وأرادت أن تفسخ النكاح أو علمت به. تفضل اقرأنا المادة. إذا بلغت الزوجة التي لها الخيار وهي تيب وسكتت عن اختيار نفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح، إن كانت غير عالمة فيه قبل البلوغ فلا يبطل خيارها بالسكوت، نعم، وإنما يبطل بالرضا صراحة ودلالة. وكذلك الغلام لا يبطل خياره بالسكوت بل بإفصاحه بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه. إذن غير البكر كالثيب والذكر والغلام لا يكتفى بالإيش، لازم يصرح، يعني إذا ما صرح لا يعد سكوته إيش موافقة. ماذا المعنى؟ الحر البالغ العاقل التزوج ولو كان سفيها بلا توسط ولي، وللحرة المكلفة أيضا تزوج نفسها بلا ولي بكرا كانت أو ثيبا، ويأخذ نكاحها ويلزم إذا كان الزوج الذي تزوجت به كفوا لها وكان المهر مهرا مثلها. هذا قررناه وأصلناه، للحر البالغ وإن كان سفيها. ليش؟ لأنه شو قيد بالأخير؟ من هو السفيه؟ أنا لا يحسن تصرف، أي مو السفيه قليل الأدب وقليل الذوق، لا، السفيه هو الذي لا يحسن إدارة صرف تصرف. إذا تزوجت الحر الزوج، نعم، إذا تزوجت حرة مكلفة بلا رضا وليها بأقل من مهر مثلي صح العقد، وللولي إذا كان عصبة حق الاعتراض على الزوج حتى يتم مهر مثلي الرضي أو يفسخ الحاكم النكاح. يعني تزوجت، ايش نسوي؟ كمل. واذا تزوجت بغير كفو لها بلا رضا وليها العاصب صراحه قبل العقد فالنكاح غير جائز اصلا، ولا ينفع رضا الولي بعد العقد. واذا لم يكن لها ولي عاصب وزوجت نفسها بغير كفو، او كان لها ولي ورضي بزواجها بغير كفو، فالنكاح صحيح. نعم، جاءت عبارة حتى نقسم المسائل. المسألة الأولى، إذا تزوجت الحرة المكلفة بلا رضا وليها بأقل من مهر مثلي صح العقد إذا كان أقل مثلا، لكن إيش للولي؟ خيار حق الفسخ. قوله للزوج يا بتكمل، أنت زوجتها $2,000 مهر المثل 3,000، يا زود المهر سويه 3,000 دفعنا إياه، يا أما إيش أطلب من الحاكم فسخ العقد. اثنين، الولي إذا كان عصابة مو إذا كان غير عصبي، نعم، حق الاعتراض على الزوج حتى يتم مهر المثلي الرضي، نعم، أو يفسخ الحاكم النكاح. تمام، هي نقطة المسألة الأولى التي في المادة. المسألة الثانية، وإذا تزوجت بغير كفر لها بلا رضا وليها العاصب صراحة، يعني تزوجت من غير كفء، هي النقطة الأولى. اثنين، بغير رضا العاصب، عاصب الولي العاصب وليس ولي غير العاصب كما ذكرنا في عند حنفية أجازوا غير العاصب. صراحة أو صراحة قبل العقد، أيوة، النكاح غير جائز أصلا. جعلنا نفس القصة أنه يعتبر العقد إيش فاسد، دخول فيه يوجب مهر المثل. تفضل. ولا ينفع رضا الولي بعد العقد، ولا ينفع رضا الولي بعد، لأن الرضا لازم يكون إيش، طبعا هذا على أساس القياس، نعم. وإذا لم يكن لها ولي عاصب وزوجت نفسها من غير كفء، أو كان لها ولي ورضي بزواجها لغير كفء، فالنكاح صحيح. ليش؟ أنه هو من حق من؟ من حق من؟ الكفاءة من حق من؟ لم حق الولي الكفاءة، هي رضيت بها، يعني زوجت من غير كفء. تكلمنا بالمسألة هي المادة فيها ثلاث مسائل. مسألة الأولى على مهر المثل تكلمنا فيها، مسألة الثانية على شو؟ على الكفاءة، صح؟ قلنا لا يصح العقد ابتداء. المسألة الثالثة هو ذكرنا من غير رضا، إذا رضي الولي ورضيت بأن تتزوج من غير كفء، يجوز أم لا يجوز؟ ما في مشكلة. طبيبة بدها تتزوج رجل عامل، عامل من العمال، عامل في مطعم، عامل في، رضيت هي أن تتزوجه ورضي الولي، خلاص. طبيبة بدها تتزوج رجل يعني يعمل في غسل الصحون، في مشكلة؟ هو ليس كفءا لها، لكن لكن رضيت هي والولي رضي، انتهت القصة. نعم. المادة الثالثة والخمسون: لا تجبر حرة بالغة على النكاح فكرا كانت أو طيبا، بل لا بد من استئذانها. لا تجبر، وقلت لكم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحا من أجبرت على النكاح. نعم. فإن كانت فكرا واستأذنها الولي القريب أو وكيله أو رسوله قبل تزويجها، أو زوجها الولي وأخبرها هو أو وكيله أو رسوله أو فضولي عنه وعلمت بالزوج وبالمهر فسكتت عن رده مختارة لا مكرا، أو تبسمت أو ضحكت غير مستهزئة أو بكت بلا صوت، فذلك إذن في صورة استئذانها قبل العقد وإجازة بعده. وإن استهزنها غير القريب من الأولياء وعين لها الزوج والمهر فسكتت وتبسمت أو ضحكت أو بكت، فلا يعد ذلك منها رضا، بل لا بد من صاحب الرضا أو من وقوع ما يدل عليه منها. نعم. يعني فرق هو بين مسألتين، إذن هو الأصل مسألة البكر تستأذن وإذنها سكوتها، هذا السكوت إما السكوت أو بما يعبر عن الرضا، قد تسكت قد تضحك ضحكة ليش الخجل، تبكي بكاء بكاء الخجل، لا تبكي بكاء المصيبة ولا تضحك ضحكة الاستهزاء. فهنا المادة ماذا قالت؟ إذا أخبرها الولي، الولي القريب أو وكيل الولي، قال له روح لعند يعني فلان بنتي أو أختي وقل لها أنه في هناك عريس وكذا ودي يتزوج أو زوجك والدك، فإن أجازت أو رسوله، بعت له رسول، تمام، هو وكيله بالتزويج. الوكيل فرق بين الوكيل والرسول، الوكيل يكون بالتزويج والرسول تبليغ الرسالة فقط، تمام. أو فضولي قال انه والدك زوجك من ايش، من شخص وكذا وسكتت وغير ذلك، فهنا ماذا، فتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وهكذا. نعم. المادة الرابعة والخمسون: البالغ الثيب إذا استأذنها الولي بعيدا كان أو قريبا. الثيب هنا الثيب تطبيق الشطر الثاني من الحديث، وهو والأيم تستأمر. تفضل. فسكتت فلا يكون سكوتها رضا، بل لا بد أن تعرض عن نفسها صحة لرضا أو يقع منها ما يدل عليه. يعني إيش؟ هذا أمر يختلف من زمان، اختلاف عرف وزمان، لا حجة وبرهان. يعني لا حجة وبرهان، المسألة تتبع للعرف. البنت اليوم ممكن بأي رد يعده العرف موافقة فيحكم به، بالنسبة للبنت البكر وكذلك بالنسبة لشو حتى الثيب، ممكن تخجل تقول ايه ما في موافقة او اهلين وسهلين، النسوان بقولوا عنا شو بيك انت بس بدك تتجوزي، عيب. عن العرف عنا شوي عنده، في عنده شوي تشوه ان المرأة تطلب تتزوج او المرأة تتزوج بعد ما يموت جوزها، هي شو صاير لها، مع انه من الشريعة والسنة. أسماء بنت عميس يعني تزوجت الخلفاء، يموت واحد تزوج واحد، تموت واحد تزوج واحد، وكانت يعني حتى كان عند العرب يقوح بالمرأتين تقعد بلا زوج، يقوح. لكن اليوم سبحان الله العادات إن المرأة تطلق يموت زوجها وتتزوج بيشوفوها كتير إيش كذا، يعني ما في يعني اليوم، فممكن العرف الاجتماعي يمنع المرأة إيش بأي شيء، بأي شيء. ممكن اليوم المرأة قالت له طيب يعني انت شوف مثلا، قد تقول له شوف المناسب واعمله، لا يوعد موافقة صريحة، موافقة صريحة ما ما ما ما عمل تخيره، تقول له شوف المناسب يعني جوزني وخلصني، مو هيك؟ يلا يلي بتشوفه انت، انت اذا انت شايف خيك اتوكع يعني ما إذا الشرطية هون هون إذا يعني دير بالك ما تجوزني لا تروح العريس والله كيف والله شايف يا الزلمة ابن حلال ما أشبه يعني ممكن أن يستنبط حسب العرف وكذلك. أما البنت فأمنها أهون لأن البنت إذا كانت ما بدها تتزوج فيكتفى ما بتسكت شو تعمل بتصرخ أو بتصرح لذلك اكتفي بسكوتها وعدم إيش اعتراضها قد تسكت أمامك كأب بتروح لعند أمها بتقول لها شو تعترض خلص هي اسمها إيش غير موافقة تفضل المادة الخامسة من زالت بكارتها في عارض أو تعنيس فهي بكر حقيقة زالت بكارتها يعني اليوم أقول لك بكر ثيب صح من التي تستأذن من التي تستأمر قال كل بكر تستأذن وكل ثيب ثمر من يدخل تحت البكر قال من زالت بكارتها بعارض مرض وثبة قفزة صار معه مرض في الرحم فاضطروا إلى تمزيق غشاء مثلا الكذا أو تعنيس تعنيس قصدهم أنه مع طول الزمن يعني بقيت عانسا 30-40 سنة صار عمره 50 سنة فيسمونه في إيش تعنيس يعني بصير إيش بتزول البكارة تلقائيا بسبب التعنيس مو بسبب الزواج تفضل كما فرق بينها وبين زوجها بعنة نعم أو فسخ أو فسخ أو طلاق أو موت بعد خلوة قبل وصف يعني ما في تحققنا من عدم وجود تأخذ حكم مين البكر يعني تستأذن تفضل طيب حكينا عن المرأة التي لم يدخل بها زوجها لمرض أو علة كالعنين طيب إذا زنيت هل تعنهدها بكرا فتستأذن أم ثيبا فتستأمر قال ننظر إذا لم يتكرر زناها مرة واحدة أو لم يقم عليها الحد فمنستر ومنغلب عليها شو نعملك البكر أما إذا تكرر زناها أو أقيم عليها الحد فمنعملك لأنه خلاص انفضحت وخلصت ما في داعي تفضل فإن تكرر منها أو لم يتكرر وحدت فهي ثيب كالموضوعة بشبهة أو بنكاح فاسد نعم المادة 56 لا تسلم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوصف أيوة لا تسلم يعني واحد قلنا قد يقول قائل قد ذكرت لنا بل كل المواد اليوم عم تتكلم على زواج صغيرة وبعدين نقول لا يجوز تزويج الصغيرة يعني من هذا عجيب طيب لو قال جول يا أخي بعض الناس يقول لك زوجة بنت صغيرة شو بتطيق يا أخي نحن نقول على صحة شو صحة النكاح سيدنا رسول الله عقد على عائشة وعمرها 6 سنوات دخل بها وعمرها 9 سنوات فلا يستلزم لا يستلزم صحة إمكانية الوطئ وقدرة البنت على الوطئ إيش عفوا لا يستلزم صحة النكاح إمكانية ليش إمكانية البنت أو الزوجة للوطأ يصح العقد وعلى طفلة عمرها شهر العقد شو لكن لا يجوز الدخول بها ليش يجوز مو لأنه العقد باطل ليش لأنها لا تطيق الجماع وضحت الفكرة لا تطيق الوطأ لكن كعقد صحيح رجل تزوج بنتا عمرها 5 سنوات العقد صحيح والدخول لا تطيق الوطأ مات عنها ترثه ماتت عنه يرثها طلقها تقعد في العدة 3 أشهر وهكذا طبعا ولا يجبر الأب على تسليمها ولا هو طلب ما استحق من مهرها من الزوج فإن زعم الزوج أنها تطيقه وأنكر الأب ذلك فعلى الحاكم من يمكر بهن من الرجال تشفي عليها فإن قلنا لصلاحيتها للرجال يأمر أباها بتسليمها وإلا فلا ولا عبرة بالسن طبعا عبرة بالسن أنا قلت إذا كان طلقها وهي صغيرة طبعا ننظر قبل الدخول وبعد الدخول صح إذا كان عمرها 5 سنوات ولم يدخل بها فإذا طلقها ليس له عليها من عدة صح لكن بعد الدخول مادة تقول أنه القدرة على الوطأ لا يجوز تسليم البنت لزوجها إذا كانت لا تطيق إيش الوطأ طيب إذا نازع الزوج والزوجة قال له لا اختار عمره 9 سنوات تطيق، قال له الأب لا لسه ما تطيق، إذا تنازع يرجع إلى الخبرة الطبية إلى القابلات. تعرض على تعرض هذه البنت التي بلغت 9 سنوات أو 10 سنوات أو 11 سنة، لا يوجد سن، قد تكون بنت عمرها 12 سنة و 13 سنة ولا تطيق، يعني سن قطعة صغيرة، وقد تكون عمرها 9 سنوات تطيق الوطء. من الذي يفصل في الموضوع النزاع بين الطرفين؟ هو مين؟ أصحاب الخبرة والخبرة الطبية. نعم، وصلنا إلى الباب الخامس، نقف عند هذا الحد ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.